السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس السادس من التعليق على شرح معيار الصغير على نظم ابن عاشر الموسوم بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله وتوفيقه من المقدمات العقدية، وتوقفنا عند المقدمة الأصولية، حيث سبق أن الناظم رحمه الله بدأ بمقدمة عامة للنظم كما ختم بخاتمة عامة، وفي أثناء ذلك بدأ بمقدمة عقدية ثم كتاب الاعتقاد ثم مقدمة أصولية ثم الكتب المتعلقة بالفقه من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، ثم ختم بخاتمة في علم السلوك الذي يسمونه بالتصوف، ثم الخاتمة العامة. وعلى هذا فهذا النظم ينقسم أقساما: القسم الأول المقدمة العامة للنظم، القسم الثاني المقدمة الخاصة لكتاب الاعتقاد وهي تتكلم عن الحكم العقلي وما إلى ذلك، القسم الثالث المقدمة العقدية ويعني يتبعها فصل في الإسلام والإيمان والإحسان تقدم، ثم القسم الرابع المقدمة الأصولية، ثم القسم الخامس وهو جل النظم وعظمه وهو الكتب الفقهية، ثم القسم قبل الأخير السادس وهو الخاتمة في التصوف، ثم ويقصد بهذا علم السلوك، والقسم السابع والأخير خمسة أبيات أيضا أو نحوها ختم بها النظم كقريب من الأبيات التي بدأ بها. نحن الآن فرغنا من المقدمة العامة ثم مقدمة كتاب الاعتقاد ثم كتاب الاعتقاد ولواحقه، واليوم نتناول القسم الرابع وهو المقدمة الأصولية، ثم نخلص إلى المقصود الأعظم من هذا النظم الذي هو جله وعظمه وهو الكتب الفقهية إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله، نعلق أولا على الأبيات ثم نتناول الشرح. قال رحمه الله: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول، الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضعي لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة: ترام فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. هذه هي المقدمة الأصولية التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي مقدمة لطيفة ويعني دقيقة في الحقيقة، والعلامة ابن عاشر رحمه الله كان عالما دقيقا وكان متفننا كما سبق في ترجمته. فقال هنا مقدمة من الأصول، يعني هذه المقدمة مأخوذة من علم أصول الفقه، فكأن ال هنا عوض عن المضاف إليه على مذهب الكوفيين، مقدمة. وكلمة مقدمة يجوز فيها فتح الدال مقدمة، ويجوز فيها فتحها مقدمة، وأصلها مأخوذ من مقدمة الجيش، وذلك أن الجيش كان يقسم عندهم خمسة أقسام، ولهذا كان يسمى بالخميس كما في الحديث المتفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إلى خيبر ورآه اليهود قالوا: محمد والله محمد والخميس، أي الجيش. وإنما سمي خميسا لأنه يخمس خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. فالمقدمة إذن أصلها قطعة من الجيش تتقدم أمامه، ولهذا جاء في الحديث: إن كان في الساقة كان في الساقة، لأنها مؤخرة الجيش. فالمقدمة اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم، ومنه قوله تعالى: لا تقدموا، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، فمعناه متقدمة بين يدي المقصود، وهي عند أهل الفن نوعان، مقدمة كتاب ومقدمة فن، وهذا معروف ولعله تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. فهنا هو حدد هذه المقدمة أنها مقدمة من الأصول، أي من أصول الفقه خاصة، ثم بيّن الغرض من ذكرها فقال معينة، هذا نعت لمقدمة، في فروع، وهذا طبعا خبر لمبتدأ محذوف، هذه مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول، يعني هذه المقدمة تعين في فروعها وما ينبني عليها على الوصول إلى فهم ما يأتي، لأن وذلك أنه تكلم فيه عن الأحكام، ركز فيه عن الأحكام بالذات، والأحكام واحد من أهم مواضيع أصول الفقه، كما قال صاحب المراقي الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. فالأصوليون يتكلمون في مقدمات كتب الأصول عن الأحكام وانقسامها إلى مثلا كما سيأتي إلى تكليفية ووضعية وأقسام كل منهما وما إلى ذلك. فهو سيتكلم عن الأحكام خاصة، لا يكاد يتكلم عن شيء غير ذلك. لماذا؟ حتى يعينك فيما يأتي في الفقه. فإذا قال لك هذا الشيء مثلا يجب أو واجب أو هذا مسنون أو مندوب أو هذا الشيء مثلا مكروه أو حرام أو مباح، حتى تستطيع أن تفهم هذا، لأنه ذكر في أول الكتاب أن هذا الكتاب يريد أن ينتفع منه حتى الأمي الذي لا يعلم شيئا، لا يعلم أي شيء. فإذا قيل لرجل أمي مثلا هذا الشيء مندوب، فقد لا يعلم معنى المندوب، فبالتالي يحتاج إلى التعريف بهذه الأحكام. ثم قال رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. عرف هنا الحكم الشرعي، فقد سبق أن الحكم في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح بمعناه العام الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهذا أو سلبه عنه، وهذا الحكم بالمعنى العام. وسبق أنه بحسب يعني ما تكون به هذه النسبة ينقسم أقساما، فمنه حكم عقلي ومنه حكم عادي ومنه حكم وضعي ومنه الشرع، والشرع واضعه الله تبارك وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالشرع هو الله. طيب هذا الحكم في الشرع، ولهذا قال الحكم في الشرع، الحكم الكائن الثابت في الشرع، فاحترز بهذا عن الحكم العقلي والعادي. الحكم الشرعي يريد أن يعرف لك الحكم الشرعي أول شيء، فقال لك الحكم في الشرع هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به. هذا هو تعريف الحكم عند الأصوليين. وقيل مقتضى خطاب الله، وهذا أصح لا سيما على مذهب من يغاير بين الخطاب وبين مدلوله، إنكارا لما ذهب إليه الأشاعرة من الكلام النفسي. فنحن لا نقول بالكلام النفسي كما يقوله بعض المتكلمين، بل نقول إن كلام الله عز وجل حقيقي على ما يليق به، سمعه منه جبريل، فلا نقول إنه هو نفس المدلول ونفس المعنى القائم بذات الله، لا، بل نقول خطاب الله هو هذا مثلا القرآن، وأيضا في خطاب الشرع عموما فيدخل فيه السنة كذلك وكل الأدلة الشرعية. المقتضي فعل مدلوله هو الحكم، بمعنى أنك إذا قلت مثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، طيب الحكم مثلا هو وجوب الصلاة، هل وجوب الصلاة هو قوله وأقيم الصلاة، ولا هو مدلول قوله وأقيم الصلاة؟ لا شك أن الثاني هو الصواب. نحن لا نقول أن الكلام هو النفسي، أما الأشاعرة فإنهم يقولون هذا الكلام الذي تسمعه هو تعبير عن الكلام الحقيقي، ومجاز فقط، تسميته كلام الله هو مجاز عندهم، وإنما الكلام الله الحقيقي هو القائم بذات الله الذي لا يسمع منه لا بحرف ولا صوت كما تقدم لنا، وهذا مذهب غير صحيح، وهو مخالف لظواهر الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وأهل الحديث من بعدهم التابعين للسلف. فبالتالي هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، وبالتالي نقول الصحيح أن الحكم هو مقتضى ومدلول الخطاب الشرعي، وليس هو الخطاب نفسه كما هو واضح يعني. طيب إذن الحكم في الشرع ومشى على ما يقولونهم، كما قال صاحب المراقي كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. وكثير من الأصوليين مشوا على هذا حتى يعني من السلفيين، لكن الأدق أنه مقتضى خطاب الله ومدلوله خطاب الله. طيب، وخطاب الله هنا، وبعضهم يعبر بخطاب الشرع وهو أشمل، لا شك أنه يتناول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بطاعته. خطاب ربنا المقتضي أي المتعلق بفعل المكلف، المقتضي، وبعضهم يقول الطالب لفعل المكلف، لكن هذا سيحصل في إشكال سيأتي. أفطنا هذا تتم فقط، أي اعقلا وانتبه وانتبها. وطبعا هذه الألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، كما قال ابن مالك رحمه الله: نون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها قلبت ألفا، ونون التوكيد الخفيفة وقعت في موضعين في كتاب الله، في قوله تعالى: ليسجنن ولا يكونن، هذه إذا وقفت عليها تقول ولا يكونا، وهذا هو السبب في كتابتها في سورة التنوين في الخط العثماني. وكذلك في قوله تعالى في سورة العلق: لنسفعن بالناصية، فإذا وقفت عليها تقول لنسفعاء اختبارا مثلا، وإلا فهو ليس موضع وقف. فهنا أيضا افطنا أصله افطنن، وهكذا كل ما يمر عليك من أمثاله. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وأبدلنها بعد وقف ألفا كما تقول في نعم وقفا كما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا قفا، إذا وقفت عليها تقول قفا، وهكذا أفطنا أصلها، فلما وقف عليها تحولت إلى أفطنا. وإلى معروف أن فعل الأمر الأصل فيه أنه مبني على ما يجزم به. لماذا هنا ما هذه الفتحة؟ هذه الفتحة لاتصاله بنون التوكيد فقط، أفطنا. وهذه تتمة، ما معنى تتميم؟ لما يقول الشراح هذا تتميم، تتميم معناه أنه ليس متعلقا به شيء من المعنى، وإنما أتى به لتتميم البيت فقط. فالمعنى المقتضي فعل المكلف بطلب مباشرة، فبطلب هذه متعلقة بما قبلها مقتضي، يعني أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وهذا فيه أنه يستفاد منه أنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. الشريعة كلها لا تتعلق إلا بالأفعال، إلا بما يمكن أن يفعل. أما الأشياء التي لا يعني لا تتعلق بالذوات، وهذه قاعدة مهمة، لا تكليف إلا بفعل، هذه قاعدة أصولية، كما قال صاحب المراقي: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. معناها إذا قيل طيب، فإذا سمعت مثلا حرمت الخمر، ما معنى الخمر ذات؟ الخمر ذات، ما معنى حرمت الخمر؟ أي شربها مثلا، حرمت عليكم الميت أي أكلها مثلا، حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات ذوات، فالمقصود الاستمتاع بهن مثلا أو نكاحهن أو نحو ذلك. وإلا الأم هل هي محرمة من كل وجه على الولد؟ لا يستطيع مثلا أن يصافحها، يجوز له أن يصافحها وأن يخلو بها، ويجب عليه أن يبرها. إذن الأحكام المتعلقة بها مختلفة، لكن اللسان العربي يحذف فيه مثل هذا اتكالا على وضوحه من السياق، ولهذا الأصح أنه ليس مجملا. تمام؟ فالشاهد أن لا تكليف إلا بفعل، لأننا قلنا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بذواتهم، نحو لقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا متعلق به الذوات، فلا نقول إنه فيه حكم شرعي، لأن الشريعة تنقسم قسمين، ما أتانا عن الله ورسوله قسمان: أحكام وأخبار. الأخبار الواجب فيها التصديق والإيمان، وأما الأحكام فالواجب فيها الامتثال على ما تقتضيه الشريعة على مراتبها، هناك واجب وهناك حرام وهناك مكروه وهناك ما سيأتي إن شاء الله. هناك بعض الأحكام تتعلق بالأفعال من جهة العلامات والخطاب الوضعي. أما ما جاء مثلا متحدثا عن الله تعالى مثلا ثم استوى على العرش، أو يعني سواء بأفعال الله أو بأسماء أو بالصفات أو بالناس، من حيث أنه إخبار فقط ليس فيه طلب ولا إذن ولا وضع لفعل من أفعال المكلف، أو المتعلقة المتعلقة بذوات المكلفين مثلا أو كذا، هذا كله لا يتعلق به حكم بل خبر. قد قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك، في القراءة الأخرى: كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن خطاب الله موضوعاته متنوعة. ما الذي يتعلق به الأحكام الشرعية التي ندرسها في الفقه؟ هو المتعلق بأفعال المكلفين. طيب، هل هذه الأفعال كل خطاب يتعلق بالأفعال الحكم؟ لا، المتعلق بهم من حيث تكليفهم به، يعني فيه تكليف لهم، فيه طلب منهم لفعل شيء أو إذن أو كذا، أو يتعلق بأفعالهم من حيث افعل ولا تفعل، إما مباشرة أو بكونه علامة على شيء متعلق بذلك. أما خطاب الله أو خطاب الشرع عموما المتعلق بأفعال المكلفين لا من هذه الحيثية، مثل قوله تعالى مثلا يعلمون ما تفعلون، هذا متعلق بأفعال المكلفين، لكن هل أنت تستفيد منه افعل أو لا تفعل مباشرة أو لا، وإنما هذا خبر لك، ولهذا يدخل في باب الاعتقاد لا يدخل في باب الفقه، أن الملائكة يعلمون ما نفعله وأنهم يكتبونه، وأنه هذه أخبار عن أفعالنا نعتقدها، المطلوب أن نصدق بها ونؤمن. هذا إذن هذه تدخل في باب الاعتقاد للفقه. الذي يدخل في الفقه هو افعل ولا تفعل، إما مباشرة وإما علامة على ذلك، سبب لذلك أو شرط أو مانع. طيب، إذن عرفنا أن الأمر أول أنه مدلول خطاب الله، الأمر الثاني أنه متعلق بأفعال المكلفين خاصة، الثالث أنه من حيث تكليفهم به، ومن حيث تكليفهم به الذي يذكره الأصوليون فيه غموض، لأنه ما نعرف إيش معنى من حيث، ولهذا اختار ابن عاشر رحمه الله أن يفسره بشيء أوضح. من حيث تكليفهم به هذه تنحصر في ثلاثة أقسام فقط، وهي قوله بطلب أو إذن أو بوضعه، بمعنى أن تعلق خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع بفعل المكلف من حيث تكليفهم به معناها أن يؤمر بطلب شيء، إما فعلا أو تركا، افعل هذا الشيء أو لا تفعل، هذا واضح، هذا معنى بطلب. أو إذن، إذن يعني تخيير، إن شئت ففعل وإن شئت لا تفعل، وهذا في المباحات. أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، يعني بجعل علامة على الحكم الشرعي، مثلا جعلنا كأن الشرع يقول لك جعلت علامة، جعل الله عز وجل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر عليك. إذن هنا ليس هناك افعل مباشرة، لكن في علامة على افعل، مثلا إذا صليت العصر فلا تتنفلا، مثلا هذا ما جعله علامة على ترك التنفل، لا تفعل. إذن هناك علامات هي من المتممات لموضوع افعل ولا تفعل، هذا يسمى بالخطاب الشرعي الوضعي. فتلخص لنا أن الحكم الشرعي ينقسم قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ تكليفي يعني فيه تكليف افعل ولا تفعل، ويلحق به التخيير، يلحق به تتمة لأقسام التخيير. فهذا يشمل خمسة أقسام كما سيأتي، الواجب والمندوب، هذا افعل، ولا تفعل إما حرام أو مكروه، والتخيير هو الإباحة، خمسة أقسام، هذا اسمه الحكم الشرعي التكليفي. والقسم الثاني الحكم الشرعي الوضعي الذي هو عبارة عن علامات للحكم التكليفي، وهذا أهم أقسامه ثلاثة ذكر هنا، السبب والشرط والمانع، وهذا هو الذي شرحه أو فصله بقوله بوضع لسبب، اللام هذه متعلقة بوضع، بوضع لسبب أو بوضع لشرط أو بوضع لذي منع أي لمانع. طيب، وسيأتي تفصيل هذا في كلام الشارح. قال الشارح، طبعا الشارح بدأ بمقدمة طويلة اختصر، كأنه اختصر فيها جميع الباب، حتى ما سيأتي في الأبيات القادمة يعني عجل شرحه هنا، فأعطاك فكرة عامة عن الباب، ونحن نعلق على كلامه إن شاء الله. قال قوله مقدمة إلى قوله الوصول، ذكر في هذه الترجمة الحكم الشرعي وأقسامه، وأفاد هنا أن هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه، وأنها معينة أن يستعان بمعرفتها في فروع الأصول التي تذكر بعد هذه الترجمة. علم الفروع هو علم الفقه، على التوصل إلى معرفة حقائق أحكام تلك الفروع. فإذا قيل هذا واجب أو مندوب مثلا، علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب والمندوب، وكذا غيرهما من بقية أحكام الشريعة الخمسة، أي ولهذا قدمها قبل الفقه. قوله الحكم إلى قوله أو ذي منعي، تقدم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، على مكتوب على أمر هنا، وأنه ينقسم بالنظر إلى مستنده إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. وتقدم الكلام على العقلي في مقدمة كتاب الاعتقاد، لأن المعتقدات محصورة في أحكام الحكم العقلي. طبعا هذا بناء على طريقة المتكلمين، يعني قد سبق الكلام عليها، فتأكد لذلك معرفته ومعرفة أقسامه قبل المعتقدات. وذكر هنا الحكم الشرعي وأقسامه توطئة لما يذكر بعده من الفروع كما تقدم الإيماء إليه في البيتين قبل البيتين. فأخبر أن الحكم الشرعي أي المستند إلى الشرع، وهو الذي لا يعلم إلا من الشرع ولا يتوصل إليه بعقل ولا عادة، وخطاب الله تعالى المقتضي أي الطالب لفعل المكلف. هذا طبعا يعني قد يكون فيه إشارة لمسألة الحسن والتحسين والتقبيح العقليين، ولسنا بصدده هنا، لكن على كل حال العقل والفطرة يدركان إجمالا لا تفصيلا بعض يعني حسن الحسن وقبح القبيح، لكن لا يترتب الثواب والعقاب لا سيما العقاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية. طيب، قوة خطاب الله تعالى المقتضي أي الطالب لفعل المكلف أو والمتعلق به، ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به إما أن يكون بطلب أو إذن، أي بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يأذن فيه ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله. هذا يعني ما يلزم أحيانا يكون بخطاب وضع وأحيانا بغيره. ويسمى هذا القسم خطاب التكليف، وذلك كالصلاة واجبة أو مندوبة، والزكاة والصدقة وكذا الأطعمة والأشربة، لأنها إما مباحة أو حرام أو مكروهة. هذه أمثلة لخطاب التكليف، فالصلاة منها واجب ومندوب، وكذلك الزكاة واجبة والصدقة مندوبة، وأما الأطعمة والأشربة منها المباح ومنها الحرام ومنها المكروه. وإما أن يكون بوضع أي بنصب أمارة، أمارة يعني علامة، من سبب أو شرط أو مانع، هذا هو الحكم الشرعي الوضعي، هذا القسم الثاني، على ما ذكر من الطلب والإذن. ويسمى هذا القسم خطاب الوضع، هذا ظاهر كلام الناظم وغيره بناء على عطف بوضع على بطلب، والأولى والله أعلم أن يقال في التقسيم ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به وبالطلب أو بالإذن، وكل منهما إما بغير وضع أو بوضع إلى آخر ما ذكر، ويمكن حمل كلام الناظم عليه بتكلف. يعني يقول المفروض أن يعني في تداخل بين الحكم الوضعي والتكليف، لكن الذي مشى عليه الناظم هو المعروف عند الأصوليين، وهو التفرقة بين الحكمين، وليس هذا مجال التفصيل في هذا، وقد يعني فصلنا هذا في الكتب الأصولية بحمد الله التي تكلمنا عليها. قال فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود. الآن بدأ يتكلم لنا عن هذه الثلاثة، ما هو السبب وما هو الشرط وما هو المانع، ما الفرق بينها؟ فقال لك السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، ومن عدمه العدم لذاته، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. وأما الشرط نشرحها جميعا مع بعض عشان يتبين المعنى. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ السبب إذا وجد الأصل فيه أن يوجد المسبب، وإذا عدم عدم. مثال ذلك زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل لم تجب الصلاة، قبل الزوال لا تجب، بعد الزوال تجب الصلاة. هذا سبب، لأنه لزم من وجود الوجود من عدم العدم. وقولهم لذاته يعني بالنظر إلى ذات السبب لا بالنظر إلى أمر خارجي، فقد لا تجب الصلاة على شخص معين مثلا لقيام مثلا مانع أو لفقد شرط مثلا كالمجنون، إذا زالت الشمس هل تجب الصلاة عليه؟ لا، لكن هل هذا خلل في السبب أو لأنه ليس بسبب، ولا لأمر خارجي لا علاقة له هذا الشخص، لأنه فقد العقل الذي هو من شروط التكليف كما مر معنا، وكل تكليف بشرط العقل أو البلوغ بدم أو حمل. طيب، الشرط يشارك السبب في نصف في شطره ويخالفه في شطر، والمانع عكسه. فالشرط يشارك السبب في أنه يلزم من عدمه العدم الشرط إذا ما وجد المشروط لا يوجد. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا فقدت الطهارة من غير عذر بطلت الصلاة ولم تصح، هي الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا عدم الشرط وهو صحة الطهارة عدم المترتب عليه المشروط وهو صحة الصلاة، لكن هل ولا يلزم، يختلف عن السبب في أنه إذا وجد لا يلزم من وجوده وجود، فكون الإنسان يتطهر لا يلزم منه صحة الصلاة لأنه لا بد من شروط أخرى وموانع، وليس هو السبب الرئيس المؤدي لهذا الأمر، وإنما هو مطلوب وجوده، بمعنى أنه لا يحسن إضافة الشيء إليه أصالة بخلاف السبب. مثال آخر أوضح، مثلا إذا قلنا وجوب الزكاة، عندنا وجود ملك النصاب وحولان الحول، يعني أن يمر عليه سنة مثلا، أيهما أنسب أن يضاف إليه وجوب الزكاة؟ يعني هل أنت إذا قيل لك لماذا أوجب الله الزكاة على الإنسان المعين هذا، على زيد مثلا من الناس، هل ستقول لأنه غني ولا ستقول لأنه مر عليه سنة؟ طبعا لا يمكن أن تقول لأنه مر عليه سنة، لأن السنة تمر على الغني والفقير، وليس هذا هو سبب الوجوب. سبب الوجوب أنه غني، إذا ملك النصاب هو السبب، وأما حولان الحول فهو شرط متمم فقط. ليش؟ لهذه المسألة، مع أن كل منهما لو عدم وجوب الزكاة، فإذا ملك الإنسان النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه، كما أنه إذا لم يملك النصاب فلا زكاة عليه. لكن هل هما سيان؟ لا. إذا قيل لك لماذا لم تجب الزكاة على زيد، هل تقول لأنه فقير؟ إذا كان هو فقيرا ولم يحل عليه الحول، هل الأحسن أن تقول لأنه أصلا هذا فقير لا يتجب عليه الزكاة، ولا تقول لأنه لم يحل عليه الحول؟ ما في فائدة أن تقول لم يحل عليه الحول، لأنه حتى لو حال ما عنده علاقة لأنه فقير أصلا. فبالتالي الشيء الرئيس الذي يكون أثره ظاهرا وبارزا في أنه هو السبب المسبب للشيء وهو الذي يترتب عليه الشيء أصالة، هذا يسمى بالسبب. وأما التتمات هذه فما كان مشترطا وجوده يسمى شرطا، وما كان مشترطا انتفاؤه يسمى مانعا. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم الشيء. مثال ذلك الحيض لوجوب الصلاة، إذا وجد الحيض سقط الوجوب انتفى، لكن لا يلزم من عدمه وجود العدم، إذا لم يوجد الحيض قد توجد وقد لا توجد لأنه في موانع أخرى وفي فقد شروط أخرى كما ذكرنا. لكن هذا الذي حررناه إن شاء الله هو، أرجو أنه هو الأمر البارد، أن الشيء الذي شيء وجوده يطلب انتفاؤه هذا مانع، والشيء الذي وجوده لا بد منه لكنه ليس هو الذي يضاف إليه يعني أصالة وإنما هو متمم، هذا يسمى شرطا. وأما الشيء الأساس الذي إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى، وهو الشيء الأساس المترتب عليه، هذا الذي يسمى بالسبب. ولهذا كان الراجح في دخول الوقت أنه سبب لا شرط. طيب هذه خلاصة ما ذكره هنا. قال فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كما قال صاحب المراقي، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، يعني اشتركان في هذا، وذا الوجود لازم منه اللي هو السبب، وما في ذاك شيء قائم، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالزكاة في الحيوان المأكول اللحم، فيلزم من وجودها حليته، مثلا الذبح، الذبح هو السبب المباشر لإباحة الحيوان لحم الحيوان، فإذا ما وجد مثلا فلا، إذا قيل لك لماذا الميتة مثلا لا تؤكل، لا تقول لأنه مثلا لم يسمى عليها، حتى لو سمي عليها هذا لا دور له، الأساس هو الذبح أصلا. فالذبح والذكاء الذبح أو عقر أو يعني على ما تفصيله عند الفقهاء، ومن عدمها عدم حليته، وكالزوال لوجوب صلاة الظهر، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحول لوجوب الزكاة، فإنه يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة في العين، ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، إذ قد تسقط مع مرور الحول للدين مثلا الذي هو مانع يعني عند الجمهور، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحيض لوجوب الصلاة، فإنه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، إذ قد لا تجب لعدم العقل أو غيره. ثم الطلب، الآن سيتكلم لنا عن الطلب. الطلب هو قسمان إجمالا وأربعة تفصيلا. قسمان طلب فعل وطلب ترك، جميل، وكل منهما إما جازم وغير أو غير جازم، فصارت الأقسام أربعة. فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب. ما معنى جازم؟ معناه لا يجوز لك تركه. طلب فعل مع عدم تجويز الترك، لا يجوز لك الترك ويترتب عليه الإثم إلا لعذر، هذا معناه أنه واجب. أما إذا طلب منك طلب أمر طلبا غير جازم، بمعنى أنه إذا تركته يجوز لك الترك بحيث لا تأثم، يعني طبعا جوازا غير مستوي الطرفين بل الفعل أرجح فيه، فهذا هو الندب. وأما المنهي عنه كذلك نفس التقسيم، إذا نهي عنه نهيا جازما بحيث لا يجوز لك فعله إلا لضرورة تبيح ذلك أو لعذر، فهذا محرم، تحريم، هذا تحريم يسمى منع، يسمى ممنوع. وأما إذا كان بحيث يجوز لك أن تفعل لكن جوازا غير مستوى الطرفين بل الترك أرجح، هذا يسمى مكروها. وأما إذا استوى طرفاه تماما، استوى الفعل والترك وأذن لك فيه وخيرت فيه، فهذا هو المباح. هذه خلاصة الأقسام الخمسة التي ذكرها الناظم في البيتين بعد ذلك أو في الأبيات التي بعده، واستعجل الشارح شرحها هنا وسيعيدها مرة أخرى. قال: ثم الطلب في القسمين إما طلب فعل الفعل أو طلب الترك. فطلب الفعل إما طلبا جازما بحيث لا يجوز للمكلف تركه، ذلك كالإيمان بالله ورسله وقواعد الإسلام الخمس التي تقدمت، أو طلبا غير جازم بأن يجوز له الترك، وذلك كصلاة الفجر. طبعا صلاة الفجر هنا يقصد بها سنة الصبح، سنة، لا يقصد بها صلاة الفجر الفريضة، لا، لأن الفقهاء عندنا في المذهب المالكي كثيرا ما يطلقون الفجر على التي تسمى في بعض البلاد بالرغيبة، وهو أيضا اسم مأخوذ من المذهب. وأما الصلاة الصبح الفريضة يسمونها بالصبح، فهو يقصد هنا السنة كما هو واضح من السياق، يعني التي هي رغيبة يعني وليست سنة في المذهب، على الراجح فيها خلاف. قال: وذلك كصلاة الفجر ونحوها. وطلب الترك إما طلبا جازما بحيث لا يجوز له فعله، وذلك كشرب الخمر ونحوه، أو غير جازم بحيث يجوز له فعله، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا كما سيأتي إن شاء الله. وأما الإذن فالمراد به إذن الشارع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهم على الآخر، كالبيع ونحوه، كشرب الشاي مثلا، هذا في الأصل أنه مباح، إن شئت فاشرب وإن شئت فلا تشرب، وليس أحدهما أرجح من الآخر شرعا. وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات بعد هذين البيتين. وعلم أن خطاب التكليف اشترط فيه علم المكلف وقدرته، لا يكلف الإنسان بشيء إلا بأن يعلمه. قال الله عز وجل: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقدرته كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صاحب المراقي: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. الإنسان إذا ما علم فإنه لا يكلف، وكذلك إذا لم يقدر، كالصلاة وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك، يعني مثلا الأشياء التي جعلت سببا فإنها تؤدي إلى مسبباتها سواء علم الإنسان أو لم يعلم، أو قدر أو لم يقدر. مثال هذا قال: كتضمين الصبي والمجنون، مثلا إذا مجنون كسر شيئا من أشياء شخص آخر فإنه لا بد أن يضمن من ماله، أو يعني من يعني المهم يضمن مثله مثل العقل، إذا كان له مال مثلا يأخذ من ماله، ولا يقال طيب هو مجنون غير قاصد، حتى لو كان غير قاصد غير متعمد لهذا فإنه لا بد أن يأخذ منه، لأن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. نحن خطاب التكليف يترتب عليه التأثيم، ونحن لا نقول إنه يأثم، لكن لا بد أن يضمن لصاحب المال. قال: ولذا يقول الفقهاء: العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وذلك لأن ضمان المتلفات من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا تعمد. وسمي هذا القسم بخطاب الوضع لأن الشرع جعل السبب والشرط والمانع علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول: إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم عدم، وذلك خاصيته اللي هو السبب، هذا هو الذي اختص به، وإن عدم الشرط عدم الحكم، وذلك خاصيته، إن وجد المانع عدم الحكم، وذلك خاصيته، وعلى ما تقدم تفصيله. والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. قاله العراقي الولي يعني الإبن، العراقي الإبن في شرح جمع الجوامع، يعني ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع أنه واجب أو غير واجب أو حرام أو تطلب بأداء أو بتركه، هذا خطاب التكليف، افعل ولا تفعل. وأما خطاب الوضع هو جعل أسباب وشروط وموانع لإفعل ولا تفعل. وقال إن خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا. انتهى. يعني كيف سنعرف أن صلاة وجبت علينا؟ جعل الله لنا علامة نعرف بها ذلك. وفي من قول الناظم في الشرع بمعنى الباء أي الحكم بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة، وخطاب إلى آخره. هذا بعيد، والأفضل ما قاله بعده، قال ويحتمل بقاؤها على ظاهرها أي الحكم في عرف الشرع، هذا أفضل. وإضافته للشرع قرينة إرادة الحكم الشرعي. وفتنا آخر البيت بضم الطاء فعل أمر من فطنة أو من فطنة، فيها لغتان، تكميل للبيت وبطلب، وكذلك هناك لغة أخرى فطنة لكن هذه لم يذكرها هنا الشارح، وبطلب يتعلق بخطاب وقوله أو ذي منع صفة لمحذوف أي أو بوضع لأمر ذي منع، والمراد به المانع. تنبيهان: الأول، قد يكون الحكم مركبا من خطاب التكليف والوضع معا، وذلك كالطهارة فهي من خطاب التكليف من جهة الأمر بها، ومن خطاب الوضع من جهة أنها شرط في الصلاة، له جهتان يعني. وقد يكون الحكم من خطاب التكليف ابتداء ومن خطاب الوضع بعد الوقوع، وذلك كالبيع فهو مباح وهو من خطاب التكليف، أن يعني إباحته من خطاب التكليف، ثم هو سبب ليحل التصرف في المبيع مثلا أو في المشترى أو في الثمن، فإذا وقع صار سببا لملك المشترى ويتصرف في المبيع. فهي أربعة أقسام: خطاب وضع وخطاب تكليف. خطاب وضع وخطاب تكليف مركب منهما، وخطاب تكليف ابتداء ووضع بعد الوقوع. قاله ابن راشد أول شرح على ابن الحاجب، ونزل أبواب الفقه على هذه الأقسام الأربعة من باب الطهارة إلى الفرائض، هذا أول باب عند المالكية وهذا آخر باب. التنبيه الثاني: تقدم أن خطاب الوضع عبارة عن نصب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب، وأقسامه أربعة كما تقدم على الإذن، فتبلغ الأقسام 15 من ضرب 3 عدد الأمارة في خمسة عدد أقسام الحكم الشرعي أو عدد أقسام الحكم الشرعي، والأول تكون عددي أيضا. المذكور في الأبيات بعد انظر مثلها في الكبير، يعني يقول يمكن أن نقول سبب للواجب، سبب للحرام، سبب للمكروه، سبب للمندوب، سبب للمباح، وكذلك هذه خمسة، وكذلك خمسة للشروط، وكذلك خمسة للموانع، فيكون خمسة في ثلاثة بخمسة عشر قسمة. يقول مثل لها في الكبير، لكن المحشي استدرك أنه لم يحرر أمثلتها وأخذ يمثل لها. قال قوله أقسام إلى قوله إذا تمام، هذا ثم نختم بالقسم الثاني من هذا وقد تقدم أكثره يعني. قال أقسام حكم الشرعي خمسة ترام، يقصد الأحكام الشرعية التكليفية، قال لك هي خمسة ترام وتطلب: فرض وهو ما سيأتي تعريفه اللف ونشر مرتب، فرض وندب وكراهة، حرام ثم إباحة، يقصد بالحرام تحريم بدليل ما قارنه. الحكم الأول فرض الإلزام، والندب طلب لا على سبيل الإلزام، وكراه والنهي لا على سبيل الإلزام، والتحريم هو النهي على سبيل الإلزام، ثم إباحة هو التخير، فأخذ يعرفها فكأنها فصيحة، إن عرفت ذلك فالمأمور المجزوم به، فمأمور جزم فرض، يعني فالمأمور به جزما بحيث لا يجوز تركه، قالك هذا فرض، إجابه فرض، فرض وإيجاب، ولا فرق بين الفرض والواجب عند المالكية كما قال صاحب المراقي: والفرض والواجب قد توافقا. ودون الجزم مندوب وسم، يعني والمأمور به الذي لم يجزم به بحيث يجوز تركه جوازا غير مستوي الطرفين، هذا وسم بالمندوب، يعني علم وسمي بالمندوب. وذو النهي مكروه، طبعا عرف المكروه والمفروض لأنه يلزم منها تعريف الفرض والندب والكراهة. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، يقول لك ذو النهي غير الجازم طبعا بدليل ما بعده يسمى مكروه، وأما إذا حتم وألزم بتركه فهو حرام. مأذون وجهيه أي فعلا وتركا، مأذون في وجهيه، هذا مباح. ذا تمام الأفعال أقسام الخمسة التكليفية، وقد يكون فيها إشارة خفية إلى أن المباح ما دخل في القسمة أو في أقسام الحكم التكليفي إلا تتميما للقسمة العقلية كما ذكر هذا أهل الأصول، وهذا ليس مجال تفصيلي. ثم قال والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. هذه مسألة أخرى، وهي أن الفرض ينقسم قسمين، فرض كفائي وفرض عيني. فالفرض العيني هو الذي يطلب من كل مكلف لا ينوب فيه مكلف عن مكلف، مثل الصلوات الخمس. إذا صلى زيد هذا لا يسقط عن عمرو، ولا يمكن أن يطلب زيد من عمرو أن يصلي عنه صلاة من الصلوات الخمس. أما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. إذا قام هذا والدقيق. أما قولهم إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين هذا غير دقيق. الأدق أن يقال إذا قام به من يكفي ليس البعض سقط الإثم عن كل مستطيع ليس عن البقية، لأن الباقي إذا لم يكن مستطيعا لم يكن مخاطبا به أصلا. مثل مثلا صلاة الجنازة إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الباقين ولا يلحقهم إثم عن المستطيعين، يعني الذين علموا بخبره وكان يمكنهم أن يصلوا عليه ومع ذلك تركوا، هل يأثمون؟ لا يأثمون لأنه قام بها بعضهم. وكذلك المندوب، المندوب يشمل سنة حال كونها منقسمة لهذين القسمين. هناك سنة عينية وسنة كفائية. سنة كفائية مثل الإقامة بالنسبة للجماعة مثلا، يقيم واحد فقط ولا يقيم البقية. وأما السنة العينية مثل صلاة الوتر، كل واحد مطلوب على وجه السنية العينية به. هذا هو معنى هذا باختصار، نختم به. قال الشارح رحمه الله: أخبر أن أقسام الحكم الشرعي خمسة ترى ما يتقصد، وهي الفرض والندب والكراهة والحرام والإباحة، ثم فسر هذا الإجمال بقوله: فمأمور جزم إلى آخره، يعني أن المأمور بفعله إن جزم بالأمر به أي طلب الشارع، طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث لم يجوز تركه فهو الفرض، وذلك كالإيمان بالله وبالرسل وقاعد الإسلام الخمس. وإن لم يجزم بالأمر به بأن طلبه طلبا غير جازم بحيث جوز تركه فهو المندوب، وذلك كصلاة الفجر ونحوها. هذا فيه تكرار، يعني كان يمكن الشارح أن يستغني بهذا عما سبقه. وأن المنهي عن فعله أي الذي طلب الشارع تركه إن كان النهي من غير تحتم بحيث جوز فعله فهو المكروه، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا، وإن كان مع تحتم بحيث لم يجوز فعله ويجوز لم يجوز فعله فهو الحرام، وذلك كشرب الخمر ونحوه. وأن ما أذن الشرع في فعله وتركه على السواء هو المباح، وجملة وسم أي علم من الوسم وهي العلامة صفة مندوب. وأفاد بقوله إذا تمام أن المباح هو تمام أقسام الحكم الشرعي، والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، يعني خلافا لأبي حنيفة الذي يفرق بين الفرض والواجب. فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب بدليل ظني. من فرض الشيء إذا قدره، من وجب الشيء وجوبا إذا ثبت. طبعا ما تكلمنا عن المعاني اللغوية لأن هذا ليس مجال التفصيل، ويمكن الرجوع إلى الكتب الأصولية. والندب الحث على الشيء والرغبة فيه، والمكروه ضد المحبوب، والحرام ما أوجب الشرع احترامه واتقاءه، والمباح الموسع ما أخذ من التوسعة وعدم الضيق من قولهم باحة الدار أي ساحتها، ويقال فيه الحلال لأنه انحلت عنه التبعات فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من جانب الحق. قوله والفرض إلى قول بذين أخبر أن الفرض الذي هو أحد الأقسام الخمسة المتقدمة ينقسم إلى قسمين: فرض عين أي على كل مكلف كالصلوات الخمس ونحوها، وفرض كفاية يحمله من قام به إذا فعله البعض سقط عن الباقين، هكذا قال: كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت. وأن المندوب الذي هو أحد الأقسام الخمسة أيضا يشمل السنة أي يصدق عليها، لأن طلبها غير جازم أيضا حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم، وسنة مفعوله وبذين تثنية ذا اسم إشارة يعود على الكفاية، والعين ويتعلق بمحذوف صفة سنة أو صفة سنة. فسنة العين كالوتر ونحوه، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة، الإقامة في الجماعة يعني، وسلام واحد من الجماعة. وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما، وهو قول الجمهور أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة أي أسماء لمسمى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، أو هو على معنى أن المندوب عام فيصدق بالسنة وغيرها، وهو المتبادر من قول الناظم وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهما، وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختيار من أوراد فهو التطوع، والمندوب يشمل جميعا. ختم بهذه المسألة التي هي المندوب عند المطلوب غير طلبا غير جازم عند المالكية متفاوت المراتب، ليس على مرتبة واحدة. هذه مسألة مهمة ستأتينا كثيرا. فمثلا عندهم سنة وسنة مؤكدة، ويقولون السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، قال صاحب مراقي: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة. المرتبة الأخرى الرغيبة، وهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر وما نحوه، قال صاحب مراقي: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبل. أو دام فعله بوصف النفل، يعني أو أداء أو هو نفل داوم على فعله، وسيأتي تعريف النفل. ثم عندهم شيء اسمه النفل، وهو كما قال صاحب المراقي: والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، يعني أعلم فيه بأجر غير معين مثلا ولم يأمر به، ومثلا قد يكون فعله أحيانا أو كذا لا في جماعة ولم يواظب عليه. طيب، وأما التطوع فهو ما اختاره الإنسان لنفسه من الأوراد، مثلا تختار أن تقرأ من القرآن كذا، أن تصلي عددا من الركعات أو وتحافظ عليها، هذا تطوع وورد لك مثلا من تسبيح أو من غيره، لكن طبعا في حدود المشروع حتى لا يدخل في البداية الإضافية. وكذلك المستحب والمندوب والفضيلة هي مرتبة دون الرغيبة، ويعني هي مطلوبة لكن لم تصل إلى درجة السنة ولا الرغيبة، وهي مترادفة. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب. وأهم هذه المراتب عندنا الرغيبة، أصلا لا رغيبة في المذهب إلا صلاة الفجر سنة الصبح، انتهينا خلاص. بقي عندنا السنة والمندوب، هذا دائما سيتكرر عندنا، مثلا يقولون سنن الوضوء مندوبات الوضوء، سنن التيمم مندوبات التيمم. المهم أن السنة مرتبة آكد من المندوب وليست واجبة لكنها مؤكدة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة